بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث 19 عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا الحديث من جوامع الكلم التي يعطيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. جوامع الكلم أنها يجمع بالألفاظ القليلة المعاني الكثيرة، لهذا الحديث قال بعض العلماء: تأملت هذا الحديث فكدت أن أطيش لإعراض الناس عنه، ففيه السعادة في الدنيا والآخرة لمن عمل به. وقوله صلى الله عليه وسلم أول ابن عباس رضي الله عنه هو حبر الأمة، وقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفهمه الله جل وعلا ويعلمه التأويل، فكان كذلك. فلهذا يقال له ترجمان القرآن، وقد اعتمد البخاري رحمه الله في صحيحه على تفسير مجاهد، حيث إن مجاهد هو تلميذه، وقال: إني استعرضت المصحف من أوله إلى آخره مرتين، أوقفه عند كل آية وأسأله فيما نزلت وعن معناها. وهذا ظهر جليا في آثاره، يعني في آثار ابن عباس رضي الله عنه. وقوله كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، الظاهر أنه كان راكبا معه، أنه راكبا خلفه. وقوله يا غلام، غلام هو الذي لم يبلغ، فكان ابن عباس لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم وهو مقارب للاحتلام كما قال هو عن نفسه، وكان غلاما، فحفظ هذه الوصية العظيمة. قوله احفظ الله يحفظك، حفظ الله بأن يحفظ أوامره ونواهيه، يحفظ أوامره أن يضيعها، ويحفظ نواهيه أن يرتكبها. والله غني عن خلقه، ولكنه يجزيهم من جنس أعمالهم، لهذا قال يحفظك، يعني إذا حفظت أوامر الله فإن الله يحفظك جزاء لما عملت. الله جل وعلا قد أمر بحفظ أشياء معينة تأكيدا، وإلا كل أمر أمر الله جل وعلا به يجب أن يحفظ فيعمل به ولا يترك وينسى. فإن الإنسان إذا نسي أوامر الله أنساه الله نفسه، كما قال جل وعلا: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. والله كما هو معلوم غني عن خلقه وعن طاعاتهم، وإنما الإنسان يطيع لنفسه، من عمل خيرا فلنفسه ومن أساء فعليها، وهو الذي جل وعلا بيده كل شيء. فأوصى جل وعلا بحفظ أشياء معينة، منها الصلاة، ثم قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فيجب أن تحفظ كما أمر الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلوات، حافظوا من المحافظة، وهي عدم الإهمال والاهتمام بذلك. ثم عطف على هذا الصلاة الوسطى تأكيدا. والصلاة الوسطى صحيح من أقوال العلماء أنها العصر، ولهذا جاء في الحديث: لمن حافظ على البردين دخل الجنة. البردان هما العصر والفجر. وكذلك أمر جل وعلا بحفظ الأيمان: واحفظوا أيمانكم. ذلك أن الأيمان يتساهل بها كثير من الناس، وحفظها إما أنك لا تحلف، وإما أنك إذا حلفت لا تتركها إذا حلفت بلا تكفير. إذا وقع الحلف تكفر، يعني وقع الحلف والحنث يعني المخالفة، فتكفير من حفظها تكفير. وقد فرض وقد أمر الله جل وعلا بذلك. ومن المحافظة، من الأمور التي أمر الله جل وعلا أن تحفظ يحافظ عليها، الفروج: والحافظين لفروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال: واحفظوا فروجكم. فكذلك جاءت الأحاديث في هذا كثيرة. قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من حفظ ما بين رجليه وما بين لحييه دخل الجنة. وما بين رجليه وما بين لحييه. فإذن أيضا من المحافظة حفظ اللسان. وحفظ اللسان أن يتكلم الإنسان بالشيء الذي لا يجوز أو يكون وبالا عليه، وهذا كثير جدا في الناس. وقد جاء أن أعظم ما يهلك الناس اللسان، وجاء أنها أعظم أيضا من أعظم ما يهلكهم شهوات الفروج والبطون. فعلى هذا يعني يجب أن يحفظ أيضا البطن، أن يدخل فيه شيء لا يحل، وسيأتي الحديث في هذا إن شاء الله. واللسان أمره خطر جدا، وقد تقدمت الإشارة إلى هذا، وأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يدخل بها النار، نسأل الله العافية. اللسان يشتمل على القذف وعلى اللعن والشتم وعلى النميمة وعلى الغيبة وعلى القذف وغير ذلك، وهو كثير الحركة. فهو إذا تكلم الإنسان لا يسلم إلا إذا كان محافظا على أمره، حافظا على كلامه، أن يتكلم بالشيء الذي ينفع، وإلا فهو عليه. ولهذا جاء: كل كلام ابن آدم عليه لا له، إلا ذكر الله وما ولاه، وإلا فهو عليه. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي بحفظ اللسان. جاءه رجل فقال أوصني، قال هل تملك لسانك؟ قال ماذا أملك إذا لم أملك لساني؟ قال احفظ لسانك. فمعنى ذلك أن اللسان أنه أكثر الأعضاء عملا، يجب أن يحفظ. وقد قال جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقوله جل وعلا وإن عليكم لحافظين كراما تنبيها لنا على أن نكرمهم ولا تلقي لهم الشيء الذي يكرهونه أو تقابلهم بالشيء الذي يكرهونه فهم لا يفارقونك، فاستحي استحي منهم. والحياء يجب أن يكون كما سيأتي يكون من الله أيضا، يستحي الإنسان من ربه جل وعلا. فمن أطلق لسانه في كل ما يعن له تكثر ذنوبه وتكثر سقطاته وهي مسجلة سجل عليه وسوف تعرض عليه يوم القيامة. يخرج له كتابه، كل إنسان زمناه طائره في عنقه، في الطائر هو العمل عمله. نخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. في آية أخرى يقول الله جل وعلا عن هؤلاء الذين يهملون أمرهم وقالوا يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا مكتوبة. فالمقصود أن الكلام أنه عمل، فلهذا أمر بحفظ اللسان إلا من الشيء الذي ينفع، ذكر الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم الجاهل، وكذلك تلاوة كتاب الله وغير ذلك من الأمور التي تكون لك ما تكون عليك. أما البقية الكلام في الناس وفي غيره فهو داء عضال في الواقع. والكلام في الناس ما يسلم منه إلا نادرا، وهو أيضا صعب لأنه لا بد أن يعفو صاحبه عنك وإلا سوف تعاقب على ذلك تسأل عنه. لهذا يقول جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. كيف مثلا يصور الإنسان أنه يأكل لحم أخيه بعد ما مات؟ وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغيبة فقال هي ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. فقيل له أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد غسبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهت هو أشد الكذب. إذن يعني المقصود أن الإنسان أنه خطر فيجب أن يحفظ. وكذلك يحفظ ما كما قال ابن مسعود تقوى الله جل وعلا أن تحفظ البطن وما حوى والرأس وما وعى، البطن وما حوى، يعني لا تدخل فيه الشيء المحرم، والرأس وما وعى، يعني تحفظ سمعك أن تنظر إلى محرم، أن تسلك السمع إلى محرم، وتحفظ بصرك أن تنظر إلى محرم، وتحفظ أيضا لسانك، وتحفظ أيضا قلبك أن ينطوي أو يفكر في الشيء المحرم الذي لا يجوز. وقد قال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. بمعنى ذلك أننا سنسأل عن أسماعنا وأبصارنا، وعن ما نتكلم به، وعن ما يجول في أفكارنا، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لأننا عبيد لله جل وعلا قد تعبدنا بطاعته بأمره ونهيه، فهو مراقب علينا، رقيب علينا، لا يخفى عليه شيء من أعمالنا. وهذا التسجيل والحفظ والكتابة حتى يعذر الله جل وعلا من الناس، وإلا فهو حافظ لكل شيء ولا يخفى عليه شيء، فهو يحب العذر. ولهذا أرسل الكتب وأنزل أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعذر، لئلا يكون للناس على الله حجة يوم القيامة. فالملائكة الذين جعلهم يحفظون أعمال بني آدم أخبر أنهم كرام عند الله جل وعلا. المقصود أن حفظ الله جل وعلا الذي أرشد إليه الرسول في وصيته احفظ الله يحفظك، هو أن تحفظ أوامره، أن تضيعها وتتركها تساهل بها، وتحفظ نواهيه أن ترتكبها. فإذا حفظتها صار جزاؤك من جنس عملك، حفظك الله. وحفظ الله لعبده نوعان، أحدهما أن يحفظ في بدنه وفي نفسه وفي أهله وفي ماله وفي ولده، وهذا أمر ظاهر، إن الذي يحفظ ربه جل وعلا بأوامره ونواهيه يكون محفوظا بإذن الله جل وعلا. ولهذا جاء في قصة موسى مع الخضر الغلام في قصة الجدار، لما أقام حينما استضافوا أهل القرية فلم يضيفوه، فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، فأقامه الخضر وبناه. قال في تفسيره: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالح، كان تحته كنز لهما، كان أبوهما صالحا، فبصلاح أبيهم حفظ مالهم وحفظ بلده. قد جاء في بعض التفاسير أن هذا الأب هو الجد السابع، معنى ذلك أن الطاعة لها أثر كبير في حفظ الولد، حفظ المال، فكيف في الرجل نفسه صاحب الطاعة يكون محفوظا لذلك بإذن الله. ولهذا كان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول لولدي: يا بني إني أزيد في صلاتي من أجلك حتى تحفظ. فالمقصود أن هذا نوع من أنواع الحفظ الذي يكون للعبد الحافظ لربه جل وعلا في أمره ونهيه، ويحفظ كذلك كونه في نفسه ينبغي أن تحفظ جوارحه في قواه، في سمعه، في بصره، في قوته، لا يسقط للناس ويصبح يحتاج إلى من يحمله، يحتاج إلى، فإن الذي يحافظ على طاعة الله من صغره قل أن يصاب بشيء، وهذا من الجزاء، جزاء العمل. لهذا كان أحد الصالحين بلغ 120 سنة، وكان قوي، وثبت شديدة، فأوتب قيل أربح على نفسك، وقال هذه جوارح حفظتها عن معاصي الله فحفظها الله لي، بخلاف الذي شاهده بعض العلماء كبيرا يستجد الناس ويسألهم وهو شائب كبير، فقال هذا ضيع أوامر الله في صغره فأضاعه الله في كبره. وهذا قد لا يكون مهما كثيرا. الأمر الثاني، النوع الثاني أهم من هذا وأعظم، وهو حفظ الله جل وعلا لعبده في دينه، يحفظ عن الفتن، يحفظ عن الانحرافات، يحفظه الله جل وعلا في عقيدته حتى يوافيه سالما، فيكون هذا أعظم من الأول، كما قال جل وعلا: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قيل في الآخرة يعني في القبر عند السؤال وامتحان والفتن فيحفظ. لهذا قال: يحفظك، احفظ الله يحفظك. ثم قال: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ومعنى تعرف إلى الله في الرخاء يعني اجتهد في عبادة ربك ما دمت صحيحا، ما دمت سالما، لأن السلامة والصحة لا تدوم، لا بد أن تقع في شدائد، ومن أعظم الشدائد التي تنتظرنا الموت، ولا بد لنا فيه، لا بد لنا منه. فإذا كان الإنسان قلبه دائما معلقا بالله جل وعلا، وهو يدعوه ويكون عبدا له في الرخاء وفي الصحة، لا يكون شاردا عن عبودية الله جل وعلا، فإنه في الكرب يكون الله معه. ولهذا يقول جل وعلا في قصة نبيه يونس: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون، يعني في بطن الحوت. لولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فالمسبحين يعني الذين يعبدون الله جل وعلا في حياتهم. لهذا قال: تعرف إلى الله في الرخاء. والتعرف إلى الله هو عبادته ودعاؤه، وقد أمر الله جل وعلا بدعائه وبسؤاله: واسأل الله من فضله. وفي الترمذي: من لم يسأل الله يغضب عليه، من لم يسأل الله يغضب عليه. فسؤال الله جل وعلا يجب أن يكون عند العبد دائما، وعبادته دائما، وعبادة الله جل وعلا على وفق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد، كما سبق، العبادة لها شرطان لا بد منهما: أحدهما أن تكون بالوحي، بأمر الله ونهيه الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، والثاني أن تكون خالصة لرب العالمين، يقصد بها أمر آخر، يقصد بها الخالق الجليل جل وعلا الذي خلقنا ورزقنا وأمرنا بعبادته. والمسألة ليست اختيارية، فقد أعد لنا جزاء عظيم أو عذاب أليم، هذا ينتظر معد وموجود. فالإنسان يجب أن ينظر لنفسه. فالمقصود أنه إذا تعرف الإنسان إلى ربه بطاعته وسؤاله وعبادته في وقت صحته وعافيته، فإنه إذا وقع في الشدة وسأل الله أجابه يستجيب له، خلاف ما إذا كان غافلا ولا يلتفت إلى ربه حتى يقع في الشدائد، هذا ربما ينسى. كما ذكر الله جل وعلا ذلك عن المشركين، إن هذه طريقتهم إذا كانوا في العافية وفي الرخاء كانوا يعبدون الأصنام، وإذا ركبوا في الفلك وعصفت بهم الريح ورأوا الهلاك بأعينهم أخلصوا لله، دعوا الله مخلصين له الدين وقالوا لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين، فإذا نجاهم عادوا إلى شركهم. فهكذا قد يكون بعض الناس بهذه الصفة، إذا وقع في الشدة صار يلهج ويدعو ربه، وإذا عوفي نسي كأن لم ينله شيء. إذا مس الإنسان ضر دعانا، ثم إذا خولناه نعمة منا، إذا خول النعم خلاص أعرض ونسي، نسي ربه. وهذه طبيعة الإنسان إن لم يتداركه ربه جل وعلا برحمته ويجعله متصلا بربه عابدا له في الرخاء وفي الشدة. والحياة كلها قليلة، لو أن الإنسان أفنى عمره كله بطاعة الله ما كان كثيرا بل قليل جدا، مع أن الله جل وعلا أعطاه نعم كبيرة جدا، أعطاه السمع والبصر وأعطاه الكلام وأعطاه القوة وأعطاه نعم كبيرة، وسوف يسأل عنها، سوف يحاسب عن هذه. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. ثم قال إذا سألت فاسأل الله، إذا سألت فاسأل الله يعني اجعل فطرك وحاجتك بربك جل وعلا، واستغني عن الناس بربك جل وعلا. والسؤال كما سبق أن الله أمر به وهو عبادة لله جل وعلا، وأما سؤال المخلوق فهو ذل يصيب الإنسان وقادح في عبادته، لهذا كان محرم ولا يجوز أن يسأل المخلوق إلا في حالات ضيقة، في ثلاث حالات فقط، كما في صحيح مسلم حديث قبيصة قل أتيت للنبي صلى الله عليه وسلم فسألته ثم جئت إليه فسألته فأعطاني ثم سألته فأعطاني، ثم قال يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لإحدى ثلاثة: رجل أصيب بجائحة، الجائحة هي الشيء العام الذي يعم المال مثل الحريق، مثل ظالم يأخذ يستولي على ماله وما أشبه ذلك، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش أو قوام من عيش، ما هي دائما. الثاني رجل أصيب بفاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قومه فيشهدوا أنه أصيب بفاقة، فتحل له المسألة حتى يجد سدادا من عيش. الثالث رجل تحمل حملات في سبيل الإصلاح بين الناس، كأن مثلا يحصل خلاف وشجار وقتال بين طائفتين، فيتحمل في سبيل الإصلاح أموال يعطي بعضهم، فمثل هذا يجوز له أن يسأل الناس لو كان غنيا، لأن هذا أمر جميل جدا. ولو مثلا ترك أهل الإصلاح أن يكون ذلك من أموالهم ربما أحجموا، فكان من محاسن الإسلام إباحة السؤال في مثل هذا. ثم قال وما عدا هذا فسحت، المسألة سحت، والسحت هو الحرام. والسائل الذي يسأل الناس يأتي يوم القيامة وليس على وجهه مزعة لحم، قد ذهبت المسألة بلحم وجهه. فلهذا قال فإذا سألت فاسأل الله، يعني لا تسأل الناس فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهذا مأخوذ من قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فنعبد يعني نسأل، السؤال هو العبادة والاستعانة كذلك عبادة. إذا استعنت فاستعن بالله، ثم إذا لم يعن الرب جل وعلا عبده فلا عون له، كونه يستعين بالخلق قد مثلا ينال شيئا مما يقصد، ولكنه يكون عليه فيما بعد ضرر. الله يتخلى عن من أعرض عنه. ثم قال واعلم أن الخلق لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء، على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لن يستطيعوا ذلك. في رواية على أن الأمة، والأمة هو المقصود الخلق كلهم، ولهذا جاء في رواية الخلق كلهم، ذلك أن نواصيهم بيد الله، وأنهم لا يملكون شيئا إلا ما ملكهم الله جل وعلا. وقد يقول الإنسان مثلا أنا أسألهم مما ملكهم الله، يقول قلوبهم ونواصيهم بيد الله جل وعلا يصرفها كيف يشاء. فإذا سألت الله ثم حصل لك على أيديهم شيء فهو في الحقيقة من الله وهم سبب، وكذلك في المنع. ولهذا لا يجوز للإنسان أن يلوم الناس، لو مثلا قدر أنه يحتاج شيء وأنه ما حصل له على أيديهم أو الذي يتحرى أنه يحصل لديهم أن يلومهم، إن الأمر بيد الله جل وعلا. وكذلك بالعكس، أو منع الأمر كله لله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا حقيقة العبادة التي أمر الله جل وعلا بها، أن تكون لله وحده، سؤال له والاستعانة به تعالى وتقدس. لهذا يقول إياك نعبد وإياك نستعين. فتقديم المعمول الذي هو المفعول إياك، إن كان التعبير بالمفعول هنا لا يسوء تأدبا مع الله جل وعلا، لأن الضمير ضمير الله جل وعلا. إياك نعبد، فالعامل نعبد تأخر، فتقديمه لأجل الاختصاص، يعني أن تقصر العبادة عليه وكذلك الاستعانة عليه. هذا هو الفائدة في ذلك، يعني والمعنى يقول لا تعبد إلا الله ولا تستعن إلا بالله، هذا معناه. فعلى هذا تكون الاستعانة أيضا عبادة، عبادة لله جل وعلا. ثم ذكر أن الناس لو اجتمعوا على أن ينفعوه بشيء لم يكتبه الله له ما حصل شيء، ما استطاعوا ذلك. وبالعكس لو اجتمعوا على أن يضروه بشيء لم يكتبه الله عليه لم يحصل له ذلك. والمعنى أن كل حادث يقع أنه مكتوب ومقضي قبل وجود الخلق، قبل وجودك وقبل وجود الناس. ولهذا قال جفت الصحف، جفت الأقلام، رفعت الأقلام وجفت الصحف، وفي رواية رفعت الأقلام وطويت الصحف بما هو كائن إلى يوم القيامة. وهذا قبل وجود الناس بأزمان طويلة، كما في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وخلق السماوات والأرض مقدم على خلق بني آدم، فآدم هو آخر المخلوقات. فمعنى ذلك أن كل شيء حركة وسكون من أي إنسان أو حيوان أو شجر أو غيرها كله مكتوب، مكتوب ومفروغ منه، قد علمه الله قبل وجوده فكتبه. وهذا من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لنا حتى الإنسان يكون كل اتجاهه وطلبه من ربه جل وعلا، وإذا وقع شيئا عليه أن يسلم ويرضى وينقاد ويقول هذا أمر قد فرغ منه وانتهى ولا حيلة في تغييره، فيكون بهذا سالما من اللوم ومن التحسر الذي قد يحصل لكثير من الناس. حصل شيء قال لو كنت لو فعلت كذا لكان كذا وكذا، لو صار كذا لصار كذا وكذا، وهذا غير صحيح. هذا الذي وقع لا يمكن يستدرك. المهم أن هذا من أهم الأمور التي ينبغي للإنسان يعرفها، ولهذا علمنا إياها رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى وهو الناصح الأمين الذي ما ترك خيرا إلا أمرنا به ودلنا عليه ولا شرا إلا حذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. والكلام في هذا يعني في هذا الحديث يطول في الواقع، لأنه اشتمل على أمور كثيرة، ولعل هذا يكفي. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.